بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال: البدل على أربعة أقسام. بدل الشيء من الشيء، وهو البدل المطابق أو بدل كل من كل. مثاله: أقسم بالله أبو حفص عمر. مثاله: جاء زيد أخوك أو أبوك. هذا بدل كل من كل. الثاني يا شيخ: بدل بعض من كل. وبدل البعض من الكل لا بد أن يكون الثاني جزءا من الأول. قطع زيد يده، قطع زيد يده هي جزء منه حقيقي، فيده هي المقصودة بالحكم هنا، ليس زيد هو المقطوع، وإن المقطوع يده، وإنما المقطوع يده. هذا في بدل بعض من كل لا بد من ضمير مطابق للمبدل من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هذا في بدل البعض من الكل. أما بدل الاشتمال يا شيخ فهو أن يكون التابع، أن يكون التابع الأخير المبدل البدل بدل أن يكون البدل مثل الجزء، مثل الجزء ولكنه ليس جزءا من السابق، مثل الجزء ولكنه ليس جزءا من السابق. المثال: أعجبتني فاطمة كلامها. هل الكلام جزء من فاطمة؟ ليس جزءا منها، ولكنه مشتملة على هذا الكلام، فليس جزءا منها لكنه مثل الجزء، مثل الجزء. وهو أيضا يشترط فيه ضمير مطابق للمبدل منه في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. هذا بدل الاشتمال. أما بدل الأخير وهو يسمى بدل الغلط، فبعضهم يجعله أقساما، بعضهم يجعله بدل نسيان وبدل غلط وبدل إضراب. بدل إضراب، بدل النسيان يا شيخ أن تقصد الثاني لكن يسبق لسانك، يسبق لسانك إلى ذكر الأول. هذا بدل النسيان، أنت ناسي بس. أنت مثلا تقصد أن تقول: جاء زيد الفرس. كان في ذهنك قبل الكلام أن تقول جاء الفرس، لكن سبق لسانك إلى كلمة زيد، فهذا نسيان. هذا المثال يصلح أيضا لبدل الغلط، وهو أنك تخطئ، ما ليس سبق لسان، وإنما أنت أردت فعلا أن تقول جاء زيد، لكن تبين لك بعد ما تكلمت أن زيد ما جاء وإنما المقصود الفرس فقلت الفرس. هذا بدل الغلط. قلنا: أما بدل الإضراب يا شيخ فهو ألا أن تكون قصدت الاثنين، قصدت أن تقول جاء زيد لكنك أعرضت عنه، أضربت عنه فقلت الفرس. أنت قاصد أن تقول زيد، قلت جاء زيد، يمكن جاء ويمكن ما جاء، ما هو بشغلنا هذا، ثم أضربت عنه وقلت الفرس، هذا يسمى بدل الإضراب. بعضهم يجعل هذه الأقسام الثلاثة للنوع الأخير، وبعضهم يقول لا، كله بدل غلط، كله بدل غلط. ويقولون يا شيخ: لا يقع بدل الغلط في فصيح الكلام، ولذلك ما تجده في القرآن طبعا، لأن ما في غلط، الله لا يغلط ولا يخطئ سبحانه وتعالى، ولا تجده في الكلام الفصيح. يعني في كلام العرب المعتد بكلامهم، وأولهم وأعلاهم وأفضلهم وأفصحهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فنقول لا يقع بدل الغلط في فصيح الكلام، في فصيح الكلام، لكن يمكن أن يقع في كلامي وفي كلام بعضكم. طيب، نحو قام زيد أخوك، هذا بدل إيش؟ بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق. وأكلت الرغيف ثلثه، الثلث جزء من الرغيف. ونفعني زيد علمه، هذا بدل اشتمال. العلم ليس جزءا من زيد، لكنه غير وغير منفصل عنه، وإنما هو مشتمل عليه. ورأيت زيدا الفرس، هذا بدل الغلط أو الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لكم. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، يعني جئت بكلمة زيد خطأ وأنت ما تريد إلا كلمة الفرس. حدد التابع والمتبوع، وبين نوع التابع في الأبيات الآتية: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، صلوا على نبيكم. أي واحد يبدأ رقمه برقم واحد، كم رقمك؟ 171، استعن بالله. تأتي، طيب معطوف على إيش يا شيخ؟ ها؟ تنهى، لا تنهى. تنهى هنا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم يا شيخ؟ ما تدري؟ من يعرف؟ لا تنهى، لا تنهى مجزوم بلا الناهية يا شيخ، وعلامة جزمه إيش يا شيخ؟ يا طيب، حذف حرف العلة. إذا ما يصلح أن تجعل تأتي معطوفا على تنهى، لأنه لو كان كذلك لكان مجزوما مثله، فليست عاطفة يا شيخ، وإنما هي يا شيخ الواو المسمى بواو المعية. وتأتي فعل مضارع منصوب بأن بعد الواو، منصوب بأن بعد الواو، وعند الكوفيين هو منصوب بالواو نفسها. طيب، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ما في ولا شيء من التوابع. لا بلى، في تابع، في تابع، نعم هات. ها، وتأتي مثله، لا ورحمك الله. ما طيب، أي نوع من أنواع التوابع؟ صلى على النبي، أي نوع من أنواع التوابع هذا؟ ليس تابعا يا شيخ، ولا أحد منكم يرى أنه تابع؟ ترى أنه تابع يا شيخ مثله؟ ها؟ لا لا ورحمك الله، مثله ليست تابعا، ليست أي نوع من أنواع التوابع. عار عليك إذا فعلت عظيم. يا الله يا أيها الذين آمنوا، من يعرف نوع التابع؟ عظيم، أيوة أنت عظيم يا شيخ، تفضل. طيب، عظيم ما نوعه من أنواع التوابع؟ أيوة طيب، أي نوع من أنواع التوابع؟ عندنا أربعة توابع، أي نوع من هذه الأربعة؟ أي نوع من أنواع هذه الأربعة؟ يلا، نعت يا شيخ. عار عظيم إذا فعلت، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها. هل في تابع هنا؟ ابدأ وانهى. لا، هذا بارك الله فيكم، عندنا فعل أمر هنا، وفعل الأمر مبني، فالواو عاطفة، فيمكن يا شيخ أن تجعلها من عطف الجمل. ابدأ بنفسك، لأن فيها ضمير، وانهها هذا فيها ضمير أيضا، وهو الفاعل والمفعول به، فيكون من عطف الجمل يا شيخ. فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى. في عندنا نوع من أنواع التوابع هنا ولا لا؟ استعن بالله. ها؟ حكيم، فأنت حكيم. أيوة، ما نوع من أنواع التوابع؟ نعت. نعت لأي شيء؟ صلي على نبيك. نعت لأي شيء؟ وين المنعوت يا شيخ؟ أين المنعوت؟ من يعرف حكيم هنا ما إعرابه؟ فإذا انتهت عنه فأنت حكيم يا شيخ. أنت حكيم؟ هل أنت حكيم؟ قل نعم إن شاء الله. يلا خبر يا شيخ، ليس نعت، ليس نعت. رحمك الله وبارك فيه. فأنت حكيم. عندنا يا شيخ في هذا يقول فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى. استعن بالله. يقتدى، هذا معطوف على يقبل، صحيح، لكن يقتدى ساكن يا شيخ ويقبل. العلامة، علامة الإعراب مقدرة على الألف. ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم في شيء. عندنا من التوابع هنا ولا لا؟ بسرعة، هل يوجد شيء من التوابع في هذا الشطر يا شيخ؟ هل يوجد شيء يا شيخ؟ ها؟ ما في. أكيد أنت يا شيخ، ما رأيك؟ ما في تابع؟ من يعرف؟ ها؟ نعم نعم، ينفع، ينفع يا شيخ. ما هناك يقبل وينفع، يقبل ويقتدى وينفع، كلها معطوفة يا شيخ على ما قبلها. وترى الخلي قرير عين لاهيا، قرير عين لاهيا، وعلى الشجي كآبة وهموم. هل فيه توابع ولا ما فيه يا شيخ؟ بسرعة يلا. طيب، قرير عين لاهيا، ممتاز ممتاز، جيد. ها ها، نعم، قرير عين حال ولاهيا حال، ما في مانع. نعم، لكنها يعني ممكن أن تكون نعتا لقرير عين، ويمكن تكون حالا ثانية، ممكن أن تكون حالا ثانية. نعم. ها إيش؟ دقيقة يا شيخ. وعلى الشجي كآبة وهموم، هموم صحيح، معطوف على كآبة. نعم. ويقول ما لك لا تقول مقالتي، ولسان ذا طلق وذا مكظوم. ولسان ذا طلق وذا مكظوم، إيش ذا هذه يا شيخ؟ ما هي كلمة ذا هنا؟ ها؟ من الأسماء الخمسة احتمال، لكنها ليست من الأسماء الخمسة. بلى صحيح، حسنت. ولسان ذا طلق وذا مكظوم، واحد منهم لسانه طلق واللسان الثاني مكظوم. فإذا يا شيخ، هي لو كانت من الأسماء الخمسة يا شيخ لقال ولسان ذي، لكن ذا وذو لا بد أن تكون مضافة، وهي هنا ليست مضافة، فهي اسم إشارة يا شيخ. لا تكلمن عرض ابن عمك ظالما، فإذا فعلت فعرضك المكلوم. في معطوف على إيش؟ ها، من يعرف الفاء هذه ما نوعها؟ قلناها يا شيخ، قلناها لكم في باب إيش؟ ها؟ لا، ليست شرطية. ها؟ خفية؟ سببية؟ لا، هذه يا شيخ يسمونها إيش؟ الفاء الواقعة في جواب الشرط، الفاء الواقعة في جواب الشرط، فعرضك، وليست عاطفة يا شيخ. وحريمه أيضا حريمك فحمه. فيها تابع ولا ما فيها؟ بسرعة، ما فيها تابع. كي لا يباع لديك منه حريم، وإذا اقتصصت من ابن عمك كلمة فكلومه لك إن عقلت كلوم، ما فيها شيء. وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. فيها شيء ولا ما فيها؟ قولوا. والتسليم معطوف على لقاء، لقاء مرفوع والتسليم مرفوع. فإذا رآك مسلما ذكر الذي كلمته فكأنه ملزوم، هذه ما فيها شيء، ورأى عواقب حمد ذاك وذمه للمرء تبقى والعظام رميم. في شيء؟ ويرى عواقب حمد ذاك وذمه. ها ايش رايك؟ نعم، لا، والعظام رميم. طيب نرجع اليه يا شيخ، بس في قبلها شيء، سنرجع الى رميم ان شاء الله. ها نعم، ذمه معطوف على حمده، حمد ذاك وذمه، كلام صحيح. أما هذه يا شيخ رحمك الله فالعظام رميم، من يستطيع أن يجيب؟ هذا يقول إنها نعت، في شيء يمنع من كونه نعتا، فمن يعرف ما هو؟ ها؟ لا، هو يقول لك رميم نعت، أنا أقول له لا. ليش؟ لماذا؟ صح صح، نحن اشترطنا يا شيخ أن يتبع النعت منعوته في تعريفه وتنكيره، لازم. هذا العظام معرفة، العظام معرفة ورميم نكرة، فلا يكون نعتا، فلا يكون نعتا. ونكتفي بهذا بالنسبة للتطبيق. ننتقل الآن في غلط في أي شيء. طيب يا شيخ، ما أدري، ما أنا ما أراه. ها تأتي، من جعل كلمة تأتي تابعا هذا غير صحيح، لأن الواو هنا ليست عاطفة، وإنما هي الواو المسماه بواو المعية، وهذه يجيء الفعل المضارع بعدها منصوبا إما بالواو عند الكوفيين، وإما بأن مقدرة بعدها، وإما بأن مقدرة بعدها، والله أعلم بالصواب. في شيء ثاني يا شيخ، في أخطاء أخرى؟ طيب نعم. لا، ما دام توسط بينهما حرف عطف. سؤال أخيكم يا أبنائي ويا إخواني، بارك الله في الجميع، سؤال أخيكم يقول: هل قول الشاعر في أي بيت يا شيخ؟ ماذا يقول؟ ولسان ذا طلق وذا مكلوم، هل هذا كلمة ذا الثانية توكيد للأولى؟ أنا أقول له لا، لكن ليش؟ لماذا لا تكون الثانية توكيدا لفظيا للأولى؟ غيرك يا شيخ، لأنه توسط حرف العطف يا شيخ، فلا يمكن. المؤكد والتوكيد في التوكيد اللفظي لا يتوسط بينهما حرف عاطف، لا يتوسط بينهما عاطف. نعم. ها؟ إيش؟ في الجمل، في التوكيد في الجمل بس، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15: المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع. هذه كم؟ 14، وليست 15 كما ذكر المصنف. ولو عددنا التوابع كل واحد في باب مستقل فستزيد على 15، ستصير النعت 14، ثم العطف، ثم التوكيد، ثم البدل، فتصير 17. ولا أدري على أي شيء جعلها 15، هي الصحيح أن نجعلها 14، ونجعل التابع كله بابا واحدا، أو نجعلها كما ذكرت قبل قليل، إذا عددنا التوابع كل تابع وحده فتصير 17، فتصير 17. ثم بدأ بذكر هذه المنصوبات، فبدأ بالمفعول به، فقال: المفعول به هو الاسم، المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني يقع عليه فعل الفاعل. أكرمت زيدا وضربت عمرا، زيد مفعول به وقع عليه فعل الفاعل وهو الإكرام، وعمرا مفعول به أيضا وقع عليه الضرب، وقع عليه الضرب. ثم قال أقسام المفعول به وهو قسمان، ظاهر وضمير، يعني المفعول به يمكن أن يكون ضميرا ويمكن أن يكون اسما ظاهرا. فالظاهر ما تقدم ذكره نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، زيد والفرس مفعولان بهما أو مفعول بهما، هذا الظاهر. والضمير قسمان، متصل ومنفصل. الضمير الواقع مفعولا به قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12 ضميرا، ياء المتكلم ضربني، وناء المتكلمين ضربنا، وكاف المخاطب الواحد ضربك، والمخاطبة ضربك، والمثنى المخاطب ضربكما، وجماعة الذكور ضربكم، وجماعة الإناث ضربكن، والغائب الواحد ضربه، والغائبة الواحدة ضربها، والغائبان والغائبتان ضربهما، والغائبون ضربهم، والغائبات ضربهن. هذا كله ضمير متصل 12 لفظا، والمنفصل أيضا 12 لفظا، هي إياي وإياك وإيانا، إياي وإيانا هذه للمتكلم، وإياك للمخاطب المفرد، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمثنى بنوعيه، وإياكم لجماعة الذكور، وإياه للغائب الواحد، وإياها للغائبة، وإياكن أنا يمكن نسيتها، وإياكن لجماعة الإناث، وإياه للغائب الواحد، وإياها للغائبة، وإياهما للمثنى بنوعيه مذكرا ومؤنثا، وإياهم لجماعة الذكور، وإياهن لجماعة الإناث. وهذه سبق أن ذكرناها في باب الضمير، لأننا قلنا الضمير المنفصل نوعان من ناحية الإعرابية: ضمائر رفع منفصلة وضمائر نصب منفصلة، وقد ذكرناها هنا. وهذه أيضا تقع مفعولا بها، كما قال الله تعالى إياك نعبد، ما إعراب إياك؟ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وقال الله سبحانه فإياي فاعبدون، إياي هذه مفعول به مقدم، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أيضا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. وهكذا هذه يعني مواقع المفعول به، مواقع المفعول به. المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل، وقد انتهينا من التمثيل له. المفعول المطلق أو المصدر يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.